نستأنف مستعينين بالله درسنا في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. وكنا فيما سبق قد بدأنا من أول الحاشية في باب الاستنجاء وآداب التخلي، وهذا يلحق في أبواب الطهارة. وكنا قد قطعنا شوطا في هذا الباب وأتينا على آخره عند قول المصنف أو عند قول الشارح رحمه الله تعالى: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب نعم كخشب وخرق، يعني ومناديل كالفاين ونحوها وتراب ونحو ذلك. قال: يشترط للاستجمار بمثل هذا ماذا؟ أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين وطعام، يعني العظم والروث لا يستجمر بهما، وكذلك الطعام لا يستجمر به ولو كان طعاما لبهيمة ومحترم ككتب علم، كذلك كتب العلم، وما كان محترما لا يستجمر به، إلى آخر ما ذكر مما لا يستجمر به. وكنا قد اعتدنا أن نسمع من الشيخ فهد عرضه لشرح الشارح، ونعقب على عرضه بما تيسر من حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وما يفتح الله به من زيادة توضيح وبيان. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة، وندعو الشيخ فهد إلى ذلك المطلوب، وبالله التوفيق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا. نعم، قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق وتراب ونحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو بثلاث حتيات من تراب، رواه الدارقطني، وللبيهقي عن طاووس نحوه، وروي عن مولى بن عمر قال: كان إذا بال قال: ناولني شيئا أستنجي به، فأناوله العود والحجر، أو يأتي حائطا يتمسح به، حائط كان يعني من طين من لبن يتمسح به، أو يمسه الأرض أو يمسه الأرض ولم يكن يغسله. وقال: إنه أصح ما في الباب وأعلاه. انتهى. هذا من يقوله؟ البيهقي. البيهقي، وللبيهقي عن طاووس نحوه، وروى عن مولى ابن عمر قال كان إذا بال قال ناولني شيئا أستنجي به فأناوله العود والحجر أو يأتي حائطا يتمسح به أو يمسه الأرض ولم يكن يغسله. وقال إنه أصح ما في الباب وأعلاه. انتهى. نعم، هذا دليل على أنه يجوز الاستنجاء الاستجمار بالحجر ونحوه كالجدار والخشب والخرق والتراب والمناديل، مناديل الفاين أو غيرها. أي نعم، أنه كل ذلك يجوز الاستجمار به ويجزي. نعم، أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين. أي نعم، تتمة لقوله كخشب وخرق، تتمة للأدلة بعدما أورد رواية البيهقي عن مولى بن عمر، أورد دليلا آخر ولقوله بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، ولنهيه صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بعظم أو روث، فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لما كان للاستثناء معنى ولا حس. وقال الشيخ أمر بالاستجمار بثلاثة أحجار، فمن لم يجد فثلاث حثيات من تراب، وأمره بالاستجمار بالأحجار لم يخص الحجر إلا لأنه كان الموجود غالبا، لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز، بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار بغيره كما هو أظهر الروايتين عن أحمد لنهيه عن الاستجمار بالعظم والروث. وقال أبو حامد هو قول كافة العلماء إلا داود الظاهري، لأنه يأخذ بالظاهر. فهو يعني ربما يقصر الاستجمار على الحجر، قال لأنه هو المنصوص. وقال أبو الطيب مذهبه الجواز، يعني مذهب داود. وقال الشارح هو قول أكثر أهل العلم. وقال ابن القيم فلو ذهب معه بخرقة وتنظف أكثر من الأحجار أو بقطن أو صوف أو خز ونحو ذلك جاز. احنا عندنا في الوقت الحاضر المناديل، سواء كانت يعني هذه المطوية في الحمامات أو غيرها، والغالب المستعمل في الوقت الحاضر هو هذه المناديل. فإذا استنجى بالمناديل نعم حل محل ذلك وجاز. قال وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة، فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز وأولى. وأنا في نظري أن المناديل الآن أبلغ في النظافة من الأحجار، لأن هذا المنديل اللين هذا الفاين ينظف نظافة يعني بالغة أبلغ من التنظيف بالحجر أو بالتراب. نعم. قال وأن يكون يشترط الاستجمار بأحجار ونحو أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا، فلا يصح أن يستجمر بنجس. قال وفاقا للشافعي لما رواه البخاري ولا تأتني بعظم ولا روث، ولحديث ابن مسعود أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس، ويظهر أنها روثة حمار، يظهر أنها روثة لأنها نجسة. نعم. وقال هذا رجس أي نجس، رواه البخاري. ولأنه إزالة نجاسة أشبه الغسل، ولا يصح بمغصوب لا يصح يعني أن تزال النجاسة بمغصوب، تغتصب مناديل أو تغتصب شيء لتستنجي به لا يصح لأنه مغصوب، أو ذهب أو فضة كذلك الاستنجاء بالذهب والفضة لا يجوز. قال لأنه رخصة فلا يستباح بها، لأنه رخصة فلا يستباح بها، يعني الاستجمار رخصة فلا يستباح بمثل هذه الأشياء الممنوعة. قال وعنه يصح وفاقا، واختاره الشيخ وهو ظاهر كلام الموفق لأنه لم ينهى عنه لكونه لا ينقي بل لإفساده، إذا كان الشيء يعني يفسد بالاستجمار به نعم فلا ينبغي. منقيا قال اسم فاعل من أنقى، فلا يجزئ بأملس من نحو زجاج، الزجاجة ملساء قد لا تنقي في الاستجمار، إذ المقصود الإنقاء ولا يحصل به لعدم حصول المقصود منه، ولا يجزئ بشيء رخو وندي ورطب لامتزاجه بالخارج فيزيد المحل نجاسة، ويجزئ الاستجمار بعده بمنقي. قال غير عظم وروث ولو طاهرين، أي العظم والروث، فلا يجزئ لحديث لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم. وعن أبي هريرة نهى أن يستنجى بعظم أو روث، أو نهي أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه ابن خزيمة وغيره. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إسناده جيد، قال الشيخ محمد إسناده جيد، الشيخ محمد يعرف الحديث وله معرفة بالحديث ردا على من يقول إنه لا علم له بالحديث. وقال الشيخ الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال، إما لنجاسته وإما لكونه علفا لدواب إخواننا من الجن. وقد تنازع العلماء إذا استجمر بأقل من 3 أحجار أو استجمر بمنهي عنه كالروث والرمة واليمين هل يجزئه، يعني يده اليمين قد يستنجي بها هل يجزئه، يعني هذه مسألة فيها خلاف. قال والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من 3 أحجار فعليه تكميل المأمور به، وأما إذا استجمر بالعظم واليمين فإنه قد يجزئه، فإنه قد حصل المقصود بذلك وإن كان عاصيا، والإعادة لا فائدة فيها، ولكن يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به. قال الزركشي وهو جيد، والروث للفرس والبغل والحمار، والخثي بكسر فسكون للبقر والفيل، والبعر للإبل والغنم والأرانب، والعذرة للإنسان. هذا من فقه اللغة، هذا من فقه اللغة. أي نعم، الروث للفرس والبغل والحمار، والخثي للبقر والفيل، والبعر للإبل والغنم والأرانب، والعذرة للإنسان. نعم. وطعام ولو لبهيمة، يعني لا يجوز الاستجمار بطعام ولو لبهيمة، ما يجوز الاستجمار ببرسيم أو بعلف للبهائم. أي نعم، قال لما تقدم من النهي عن طعام الجن فطعام الإنس أولى. وقال الشيخ الاستجمار بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهي عنه من طعام الجن وعلف دوابهم. نعم. ومحترم ككتب علم، أي نعم، علم شرعي تعظيما، يعني كتب العلم الشرعي لا يجوز الاستجمار بها ورقها. أي نعم، إذا كان ورق كتب العلم الشرعي لا يجوز الاستجمار به تعظيما، وكذلك ما فيه ذكر الله تعالى من باب أولى. قال في الإنصاف: هذا لا شك فيه ولا نعلم ما يخالفه. وقيل: وكتب مباحة كالعروض ونحوه. أيضا هذه لا يجوز الاستجمار بها، كتب الشعر، نعم، الكتب المباحة، لأنها محترمة. وصريح كلامهم أن الحروف ليست محترمة لذاتها، هذا إذا كانت الحروف ليست توقيفية. ما إن كانت الحروف توقيفية كما يعني ذكر السيوطي في مبحث عن الحروف، أي نعم، هل هي توقيفية أم غير توقيفية، هل هي التي علم الله آدم إياها أم لا. على كل حال، إذا كانت توقيفية فهي محترمة، أي نعم، لا يستجمر بشيء منها. رحمك الله. المزهر، السيوطي ذكر هذا في المزهر، في المزهر في اللغة، ذكر مبحث عن الحروف هل هي توقيفية أو غير توقيفية، أي إذا كانت توقيفية فهي وحي من الله عز وجل، وكأنه رجح أنها مما علم الله آدم. أي نعم، وعلم آدم الأسماء. نعم، هذا صحيح. صحيح ما ذكر حروف اللغة العربية. صحيح ما ذكر أحسن الله إليك أنها توقيفية. قل صحيح ما ذكر أنها توقيفية، يعني ماذا؟ صحيح ما ذكر أنها توقيفية. أنا قلت أنه ذكر أنها توقيفية، و يعني خاصة حروف اللغة العربية يبدو لي والله أعلم أنها توقيفية. أي نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهنا صدر السورة هذه فيها يعني الإشارة إلى مراتب الوجود الأربع. اقرأ مرتبة الوجود العلمي، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، أي نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ السورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، خلق الإنسان من علق. فهذا فيه مرتبة الوجود العيني، خلق الإنسان من علق، فذكر أشار إلى مرتبة الوجود العيني. أول أشار إلى مرتبة الوجود العلمي وهو القراءة، اقرأ، أو الوجود اللساني، اللفظ اللساني، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ماذا يكتب بالقلم؟ حروف. ثم ربنا عز وجل يقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا مرجحات، أشبه يعني ترجح بأن هذه الحروف توقيفية، هذه الحروف توقيفية. نعم، لو لم يكن يعني من مما يستأنس به إلا أوائل السور. هنا نعم، قال: ومتصل بحيوان، بحيوان كذنب البهيمة، لا يستنجى به، يعني ذنب الحيوان. يعني يمكن تستغربون تقولوا ليش ما شاء الله، يعني الفقهاء دققوا في هذه التصورات وكذا، من يبي يجي يأخذ ذنب البهيمة ويستجمر به؟ لا، هذا يحصل، قد يحصل. يعني كانوا في الجاهلية، أو كانت المرأة الحادة في الجاهلية تمكث حولا، ثم إذا خرجت لا تمس الماء ولا تتنظف، تتمعك بأول حيوان تصادفه فيموت ذلك الحيوان. فقد يكون من يعني مما هو مألوف عند بعض الناس أن يستجمر بحيوان أو شيء متصل بحيوان، أي نعم، ويتنظف به كذنب البهيمة وهو أيسر ما يكون، أو يد البهيمة أو رجلها أو صوفها المتصل بها، لأن ذلك كله محترم، هذا لا يجوز الاستجمار به لأن له حرمة فهو كالطعام. قال وورد النهي عن الاستجمار بهذه الأشياء من وجوه كثيرة. نعم. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء التي ذكرت، ذنب البهيمة نعم، ويدها ورجلها وصوفها المتصل بها، يحرم الاستجمار بهذه الأشياء، وطعام ولول بهيمة ومحترم ككتب علم، نعم، كل هذه يحرم الاستجمار بها. نعم. وبجلد سمك أو حيوان، نعم، وبجلد سمك أو حيوان مذكا مطلقا، مطلقا، سواء دبغ أو لم يدبغ، سواء كان مأكولا أم لا، متصلا أم منفصلا، مطلقا. يعني إذا قال مطلقا يعني مدبوغ أو غير مدبوغ، يؤكل مأكول أو غير مأكول، متصل أو منفصل، كله لا يجوز. نعم. أو حشيش الرطب، أو حشيش الرطب، لأنه زاد البهائم فهو أولى من الروث الذي هو علف بهائم الجن كما تقدم، ولا يحصل به الإنقاء، ومفهوم أن اليابس يصح، لكن المفهوم غير مراد، لأن اليابس مقيد إذا لم يكن طعاما، أما إذا كان اليابس مثل صلايب الحشيش أي نعم فهذه طعام، ومنهي عن طعام الحيوان ولو لبهيمة أن يستجمر به لوجود العلة، والحكم يدور مع علته، متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى يعني زالت العلة زال الحكم، وهذه قاعدة من قواعد الفقه، من أصول الفقه، أن الحكم يدور مع العلة. مثلا الخمر العلة الإسكار، علة تحريمه، لو تحلل تخلل بنفسه وزالت عنه صفة الخمرية أصبح حلالا. شوف اختلف الحكم باختلاف العلة، فالحكم يدور مع العلة. أين والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر. ثلاث مسحات منقية فأكثر، على الاكتفاء بالاستجمار أي منظفة، منقية يعني منظفة، ونقية بالكسر نقاوة بالفتح فهو نقي أي نظيف، والتنقية التنظيف، ولأحمد إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، وعن سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. وهذا نص صحيح صريح في أن استيفاء الثلاث لا بد منه، وذلك إن لم يستعمل الماء فإنه لا بد من الثلاثة الأحجار أو ما يقوم مقامها. واشتراط الإنقاء مجمع عليه، حكاه النووي وغيره. نعم. ثلاث مساحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث، يعني ظاهر إن حصل الإنقاء باثنتين لا، لابد من استيفاء ثلاث، لابد من أن تستوفى. نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار عن سلمان. نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. هذا نص صحيح صريح في أن استيفاء الثلاث لا بد منه، لكن لو أنه استنجى باثنتين ثم غسل، يعني استجمر بحجرين أو بمسحتين ثم استنجى بالماء بعده فلا بأس، حتى لو استنجى بالماء ولم يستجمر لا بأس، إذا استنجى بالماء ويعني تنقى بالماء، أزال الخبث بالماء لو لم يستجمر يعني كفاه ذلك، لكن هذا في في الاستجمار الذي لا يستعمل معه الماء، يجزيه الاستجمار. شرط الإجزاء أن يكون ثلاث مساحات، أن يكون بثلاثة أحجار. نعم. قال هنا ويشترط للاكتفاء بالاستجمار، يعني الاكتفاء بالاستجمار دون الماء، لابد يكون ثلاث مساحات منقية. نعم. قال لأحمد إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة، وعن سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا فيما إذا لم يستعمل الماء اكتفى به. نعم. ولا يجزئ أقل منها، ولا يجزئ أقل منها، أي الثلاث المساحات الأخبار. قال الشيخ عليه تكميل المأمور به وإن أنقى بدونه، هذا جواب سؤالك يا شيخ، وإن أنقى باثنتين فعليه أن يكمل المأمور به، وإن لم ينقي كرر، إن لم ينقي بثلاث كرر ويقطع على وتر. يعني مثلا إذا مسح أربعا يقطع يمسح خمسة، إذا أنقى بأربع لابد أن يوتر بالخامسة، أنقى بست لابد أن يوتر بالسابعة، وهكذا. هنا قال وإن لم ينقي كرر لأن الغرض إزالة النجاسة، فيجب التكرار إلى أن تزول ليحصل المقصود. ولأحمد إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات نصف الحشفة والإلية، وصوب النووي وغيره وجوب الثلاث. نعم. ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل. أي نعم، أن تعم كل مسحة المحل، لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة، بل بعضها، يعني بعض مسحة حتى نسميها مسحة، لابد أن تعم المحل، محل إيش؟ الخارج. نعم. ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب ثلاث، يعني مثلا حجر لكل شعب ثلاث، ففي كل شعبة مسحة وحصل الإنقاء أجزأه لو بحجر واحد، لأن العبرة بالثلاث. نعم. أجزأت إن أنقت، أجزأت إن أنقت. نعم، هذا شرط لما روى أحمد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات، فبين أن الغرض، أن الغرض عدد المسحات إلى الأحجار، وهو بالغرض عدد الأحجار، إنما الغرض عدد المسحات. ولأنه يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه فلا فرق، وهذا إن أنقت، وإلا زاد حتى ينقي. والشعب الأطراف والشعب الطائفة والقطعة من الشيء، قال ابن عقيل لو مسح بالأرض أو الحائط في ثلاثة مواضع فهو كالحجر الكبير، ولا يكرره في موضع واحد خشية التلويث، يعني لا يكرر المسح في موضع واحد خشية التلويث، يمسح في موضع ثم ينتقل إلى موضع آخر ويمسح، وهكذا. مثلا لو صادف كثيبا من رمل فمسح بموضع من هذا الكثيب، يذهب ويمسح بموضع ثاني وثالث حتى ينقي، لا يكرر المسح في نفس الموضع لئلا يتلوث. هنا وكيفما، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء. هنا كيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء، أي وأي صفة حصل بها الإنقاء كفى، لأن المقصود إزالة النجاسة. نعم. وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أثر لا يزيله إلا الماء. أي نعم. إيش الإنقاء بالاستجمار؟ وهو هنا الضمير يعود على الإنقاء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني ما يزيله الحجر، ما يزيله الاستجمار، يبقى أثر صحيح لكن ما يزيله الاستجمار، إنما يزيله الماء، فهذا يسمى إنقاء بالنسبة للاستجمار. لكن ما هو الإنقاء بالنسبة للماء؟ سيأتي الذي بعده. الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، يعني زالت لزوجة النجاسة وعادت خشونة المحل كما كان. ما هو الإنقاذ بالماء؟ أن تعود خشونة المحل كما كانت قبل نعم النجاسة. أما الإنقاء بالاستجمار أن يبقى شيء لا يزيله إلا الماء، يعني يبقى شيء ما يزيله الحجر، ما يزيله الاستجمار. لو تستجمر 120 مرة مثلا أو 21 مرة علشان الوتر ما زال هذا، لأنه لا يزيله إلا الماء، فهذا يسمى إنقاء بالنسبة يعني للاستجمار. قال الشيخ: علامة الإنقاء ألا يبقى في المحل شيء يزيله الحجر، هذا في الاستجمار. أما الإنقاء بالماء فأن تعود خشونة المحل كما كانت قبل يعني قبل النجاسة أو قبل رطوبة النجاسة مع السبع الغسلات. قال: أي كما كان قبل خروج الخارج، تعود خشونة المحل كما كان قبل خروج الخارج لزوال لزوجة النجاسة وآثارها مع السبع الغسلات، أي فلا بد من اعتبار العدد، وعنه لا يعتبر. اعتبار العدد مسألة خلافية، هل يعتبر العدد 7 غسلات أو لا يعتبر العدد؟ إذا حصل الإنقاء كفى ولو نعم بأقل من هذا. قال الشيخ: هذا المشهور وصححه في تصحيح المحرر والفروع وغيرهما، ولم يحد الشارع في ذلك عددا، ويأتي. الصحيح أنه لا يحد بعدد، متى حصلت الطهارة حصل الإنقاء، وهو عود خشونة المحل كما كان، ولو يعني لا يشترط العدد، ولو بأقل من 7 أو بأقل من 3. نعم. وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات. اي نعم. ونعم لا يفترض يعني العدد. ويكفي ظن الإنقاء. ويكفي ظن الإنقاء، لأن اليقين صعب في حرج. إذا غلب على ظنك الإنقاء خلاص كفى. تبي تقول يعني تتيقن، بعض الناس يصيبه الوسواس في هذا. يصيبه الوسواس ويتحمل مشقة وحرج، لكن إذا غلب على ظنك الإنقاء كفى. إذا غلب على ظنك الإنقاء كفى. قال: ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن، جزم به جماعة، لأن اعتبار اليقين هنا حرج، وهو منتف شرعا، يعني الحرج منتف شرعا. ويسترخي قاضي الحاجة قليلا فلا يضم شرج مقعدته لئلا يبقى شيء. نعم، يسترخي حتى يخرج نعم كل البراز. نعم. ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على 3 على وتر. أي ويسن قطعه، يعني قطع ما زاد على 3، يعني 3 مساحات أو 3 غسلات، يقطع على وتر بكسر الواو وفتحها، وتر ووتر لغتان مشهورتان فصيحتان نقلهما الزجاج وغيره. فبالكسر وتر لغة أهل نجد، وبالفتح لغة أهل الحجاز، يقولون وتر. أي نعم. والوتر أو الوتر الفرد، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، نحن مع أهل الحجاز في لغته، لغة القرآن. نعم. فبالكسر لغة أهل نجد، وبالفتح لغة أهل الحجاز، والوتر الفرد وما لم يشفع بعدد، هذا تعريف الوتر. نعم. فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا. لك أحيانا يأتي وتر بمعنى القطع أو بمعنى الوتر، الوتر الذي هو آسية القوس أو ما يشد به القوس، لكن إذا قلت وتر يظهر لي والله أعلم أنها تفيد المقصود أسرع. قال فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا، أي إن أنقى بسادسة زاد سابعة، لحديث من استجمر فليوتر متفق عليه، وليس بواجب لقوله يعني الإيتار، فعل الوتر ليس بواجب لقوله من فعل فقد أحسن، هذا ما زاد على الثلاث، وإلا الثلاث لابد منها. ومن لا فلا حرج، رواه أبو داود. نعم نعم يا شيخ. أي نعم، إذا استجمر بثلاث مساحات كما منقية يكفي، ما يستنجي، يكفي عن الاستنجاء، لكن لو أتبعه بالماء واستنجى كان أفضل. أي نعم، كما مدح الله أهل قباء بذلك. نعم. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل. أي نعم، ويجب الاستنجاء، يجب الاستنجاء الواجب، وما إذا فعله أجر وإذا لم يفعله أثم. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه كخرق وخشب وتراب لكل خارج من سبيل، معتادا كان الخارج كالبول أو لا كالمذي، المذي ليس معتادا ولو نادرا كالدود، لقوله وثيابك فطهر، فعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن، يعني الدليل على طهارة البدن قوله تعالى وثيابك فطهر، فعم قال كل مكان ومحل من ثوب وبدن، ولعموم الأحاديث، والقول به في الجملة قول أكثر أهل العلم. وقال في الإنصاف أما النجس الملوث فلا نزاع في وجوب الاستنجاء منه، يعني الخارج من السبيلين النجس الملوث لا نزاع في وجوب الاستنجاء منه. نعم. إذا أراد الصلاة ونحوها. أين كمس مصحف، ووجوب الشرط بوجوب المشروط. قال ابن الجوزي لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة بل تستحب، يعني إذا أراد الصلاة يجب أن يعني يستنجي بماء أو حجر ونحو لكل خارج من سبيل، إذا أراد الصلاة ونحوها، إذا أراد الصلاة نعم ونحوها، لأن الطهارة لا تصح قبل يعني الاستنجاء على قول من أقوال أهل العلم، ولهذا قال وجوب الشرط بوجوب المشروط، مثل الصلاة واجبة فشروطها واجبة، ووجوب الشرط بوجوب المشروط، لكن السنن مثلا مستحبة ليست واجبة، فشروط السنن أيضا مستحبة، وهكذا. قال ووجوب الشرط بوجوب المشروط. نعم. إلا الريح والطاهر غير الملوث، هذا ما يستنجى منه، الريح ما يستنجى منه، لأن الغسل إنما يجب لإزالة النجاسة ولا نجاسة فيها. وقال أحمد ليس في الريح استنجاء لا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وهو مذهب مالك وغيره، وقول فقهاء الأمصار قاله الشيخ وغيره، وقال الشارح لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عرض بإجماع الأصوليين، ريح عرض يعني ليس لا يجب الاستنجاء من الريح، وكذلك لو خرج طاهر يعني حجر، ربما يخرج حجر يابس ما فيه نجاسة وغير الملوث، كأن يكون يابسا. أي نعم. قال الخارج نعم والطاهر وغير الملوث، هذا أيضا لا يجب الاستنجاء منها، الطاهر غير الملوث مثل المني والولد العاري عن الدم، لو أن امرأة ولدت ولادة عارية عن الدم، أي نعم، فهذا يعني ليس لها، أصبحت طاهرة فلا يستنجى من هذا. وغير الملوث أي غير الخارج النجس الملوث كالبعر الناشف والحصى، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. واستظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف وقال كيف يستنجي أو يستجمر من طاهر، وهذا من أشكل ما يكون، هذا من أشكل ما يكون، المني طاهر لا يستنجى منه، يمسح مسح، نعم لا يستنجى، يمسح للاستقذار، يعني مسحه يعني يمسح للاستقذار، يعني كما في حديث عائشة كنت أحطه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعم، فأهل العلم يقولون إنه يغسل رطبا ويحط يابسا، وهذا ليس للوجوب ولكن للاستحباب من باب يعني إزالة ما يستقذر، وإلا فالمني طاهر. نظرة بين فقيه وآخر، أحدهما يقول بطهارة المني والثاني يقول بنجاسة المني، فاحتد في الخصومة، وقال أحدهما تعجبون من غضب هذا وخصومته، أنا أجتهد في أن أثبت بأن أصله طاهر وهو يجتهد في أن يثبت بأن أصله نجس، أي نعم، فالحاصل أن معروفة هذه المسألة، أي نعم، والكلام فيها والخلاف فيها، لكن الصحيح أن المني طاهر. لو صلى، وش فائدة الكلام هذا؟ لو صليت وفي ثوبك مني نسيت غسله، أي نعم، لا نقول يعني ما تقطع صلاتك حتى تغسل هذا المني. نعم. ها؟ المرأة والرجل في هذه الأحكام سواء، إلا أن المرأة يعني الحيض والنفاس والدم هذا نجس، بالنسبة للبول نجس، البول نجس، أي لا الماء يعني مر بنا أنه يختلف، يعني حتى إذا استنجى من غائط وبول فالذكر يبدأ بذكره قبل دبره، والبكر أيضا مثله في هذا، لكن الثيب لا، ربما تبدأ بالقبل قبل الدبر بالغسل، لأن العبرة في مسألة التلوث، أي نعم، فإذا كان ينتشر، أي نعم، فلا بد من الغسل، أي نعم، إذا كان ينتشر الخارج ينتشر أكثر من موضع العادة فلا بد من الغسل، أي نعم، كأنك تشير إلى هذا، أي نعم، نعم نعم يا شيخ. المني طاهر والمذي نجس نجاسة مخففة، والودي أيضا، الودي هو أبردة تخرج يمكن بعد البول أو بعد يعني تتبع بالبول، على كل حال إذا كان فاحشا يلحق ربما بالدم بحكم النجاسة، فالخارج الفاحش النجس من الجسد، أما المذي فهو يخرج لا يشعر به الإنسان، أحيانا لا يشعر به عند الملاعبة، ملاعبة الرجل زوجته قد يعني يخرج منه وهو لا يشعر، وهذا نجس لكن نجاسة مخففة، ينضح منه كما ينضح من بول الغلام الذي لم يأكل، أي نعم. أما المني ف يعني هو طاهر كما يعني هو معروف، والأخ كانوا يعني بنبهنا إلى أنه يعني هناك أمور أربعة، بول ومذي ومني وودي كلها تخرج أي نعم من القبر. فكان الأخ يعني يقول ترى هذه كلها أي نعم. على كل حال كل شيء منه له يعني حكم وله تفصيل. نعم إيش حنا وقفنا على ماذا؟ وغير الملوث. أي وغير الملوث أي إلا والخارج الطاهر كالمني، هذا طاهر ما أي نعم، أو الولد العاري عن الدم. وغير الملوث أي غير الخارج النجس الملوث كالبعر الناشف والحصى، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. يعني كانوا يقولون، يعني كان بعض الصحابة يقول مر بنا زمان نضع كما تضع الشاة، يعني من قلة الطعام، فيخرج كالبعر ليس فيه تلويث كما تضع الشاة يابسا. قال والآن نثلطه ثلطا، يعني من كثرة الأكل رضي الله عنه وأرضاه. ففعلا يعني الأحكام، وهذا من عمق الإسلام، يعني من عمق الإسلام، ودليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا من الخير إلا ودلنا عليه، علمنا كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. نعم. ونحمد الله على هذا الدين الذي ما ترك شيئا من شأن الإنسان إلا وتناوله وبين حكمه. نعم. قال لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا، واستظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف، وقال كيف يستنجي أو يستجمر من طاهر، وهذا من أشكال ما يكون. لو قدر أنه خرج حجر يابس فهل يستنجي منه؟ لا يستنجي منه. هنا. نعم الدود رطب، لكن شرطه قيده هنا بالملوث. اي نعم قيده بالملوث. نعم هو هذا مثل هذه المسائل يعني ليست محل اتفاق، ليست محل اتفاق، لكن الذي يعني يرجح هو ما أشار إليه هنا من أن الخارج الطاهر لا يستنجى منه، وكذلك الولد العاري من الدم، وغير الملوث يعني لو خرج البعر ناشفا أو خرج مثلا حجر لا يستنجي منه. أي نعم. ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم. لا يصح قبله، ضمير يعود على الاستنجاء، أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء، لا يصح الوضوء ولا التيمم قبل أن يستنجي. لكن لو قام من النوم ما تغوط ولا بال هل يستنجي؟ ما يستنجي، يتوضأ رأسا. يعني بعض الناس بعض العامة يجهل ويحسب أنه كل ما أراد أن يتوضأ يذهب ويستنجي، هذا غلط. إذا لم تكن إذا كان قد استنجى أو استجمر فإنه لا يعود يستنجي ويستجمر لكل وضوء، يكتفي يعني بما مضى، يكتفي بالاستنجاء والاستجمار الأول. إذا أراد أن يتوضأ يبدأ في الوضوء رأسا. بعض يعني العام ما يظن أنه كل ما أراد أن يتوضأ حتى لو لم يبل أو لم يتغوط يذهب ويستنجي، وهذا يعني غلط. ما يستنجي ولا يستجمر إلا إذا خرج شيء، إذا بال أو تغوط. قال نعم ولا يصح وضوء قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه إذا كان على المخرج نجاسة، لكن المخرج ما عليه نجاسة. أي نعم مسألة خلاف، قد يصح الوضوء، قال اختاره الأكثر. وقال الشيخ هذا الأشهر لأنه طهارة يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليه، ولا يصح تيمم لأنه لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة ولا تباح مع قيام المانع، وظاهره سواء كان التيمم عن حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة، وعنه يصح الوضوء وفاقا، وجزم به في الوجيز يعني وفاقا لمن قال به. قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، واختاره الموفق والشارح وغيرهما، وصححه في النظم يعني ابن عبد القوي والتصحيح وغيرهما، وكذا التيمم قياسا على الوضوء. نعم. لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. نعم، حديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ، وهذا لفظ النسائي، وقال الحافظ منقطع، ولفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود نحوه، ولفظ البخاري توضأ واغسل ذكرك. قال الحافظ بن حجر: وقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، يعني توضأ واغسل ذكرك، بالعكس اغسل ذكرك وتوضأ، وفي لفظ مسلم اغسل ذكرك وتوضأ، وفي بعض الروايات توضأ وانضح فرجك، والواو لا تقتضي الترتيب. حديث المقداد تعرفون يعني قصته أو سببه؟ نعم يا شيخ فهد. نعم. أي نعم. نعم. اذكر لنا ما تعرف. صلى الله عليه. كان علي رضي الله تعالى عنه كان يجد شدة من المذي. نعم. فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتاه بهذا. لماذا أمر المقداد؟ لمكان ابنته منه. استحيا علي رضي الله عنه، استحيا أن يباشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال لمكان ابنته منه. أي نعم، يجد شدة يعني من خروج المذي. أي نعم، فأمر المقداد أن يستفتي له النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتى المقداد النبي عليه الصلاة والسلام، فأفتاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال انضح فرجك، أي نعم توضأ وانضح، يعني بألفاظ متعددة اغسل ذكرك وتوضأ، واعتبره المصنف دليلا على أنه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. هكذا. نعم. ونعم أكمل. صلى الله عليه. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. نعم، بقي تكملة للتعليق على حديث المقداد. نعم، قال توضأ والواو لا تقتضي الترتيب بل لمطلق الجمع المشهور. قال النووي: والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره، يعني لو توضأ ثم أراد أن يغسل يعني هذه النجاسة ربما لا تزول هذه النجاسة حتى يباشرها باليد فينتقض الطهر، أو ربما أنه مع مباشرة غسله إياها ينتقض وضوءه، ربما يخرج شيء. أي نعم، فكلام النووي رحمه الله هو الفصل في هذه المسألة. قال النووي: والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره، انتهى. ومشروعيته، مشروعية الاستنجاء قبل الوضوء والتيمم، لا نزاع فيها. والمقداد هو عمرو بن ثعلبة ابن مالك ابن ربيعة ابن عامر ابن مطرود النهراني، وقيل الحضرمي، أصاب دما في قومه فلحق بحضر موت، فحالف الأسود ابن عبد يغوث الكندي، فقيل المقداد ابن الأسود أول فارس في الإسلام، توفي سنة 33 للهجرة. قال: ولو كانت النجاسة على غير السبيلين صح الوضوء والتيمم قبل زوالها، النجاسة ليست على السبيلين، فتيمم أو توضأ يصح قبل زوالها، يزيلها بعد. أو عليهما يعني على السبيلين غير خارجة منهما، نجاسة غير خارجة من السبيلين، قال صح الوضوء والتيمم قبل زوالها أيضا، أي النجاسة لأنها غير خارجة من السبيلين، لكنها مقيدة بكونها غير مانعة وإلا فلا. والفرق بينما إذا كانت النجاسة خارجة منه وبينما إذا كانت عليه غير خارجة منه، ففي الأولى موجبة للطهارة فاشترط لصحتها زوالها مهما أمكن أثرا أو عينا فقط، بخلاف الثانية فإنها غير موجبة للطهارة فلم يشترط لصحتها زوالها، ولهذا لا يجزئ الاستجمار فيها بخلاف الأولى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.